في كل يوم تسدل الليالي ستار الظلام، وتبدأ أحلامنا بالازدحام، تتبعها الأمنيات على أعتاب أبواب الأمل. لكن ولأننا قد أضعنا مفاتيح تلك الأبواب بأحزاننا ولحظات تشاؤمنا منذ زمن، اعتدنا أن نرسم لوحتنا التي تحكي حاضرنا ومستقبلنا باللون الأسود، فتشوهت أدق تفاصيلها حتى امتلأت بالغموض. متى سنودع كل المساءات المنهكة ونفتح أبواب الأمل بتفاؤلنا لميلاد فجر جديد، فنتنفس صباحاتنا بعمق وننفض عن قلوبنا غبار الهموم، لنبدأ بتغيير كل لوحاتنا السابقة التي اكتظت بالسواد إلى ألوان ذات تفاؤل أكثر، بالرغم من أحزاننا التي تستوطن آمالنا. حان لليأس أن يتبدد من سماء أرواحنا، لتنبض أيامنا بأنغام فرح ونتبسم لدنيا الأمل. بقلم سارة الحملي.